أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وأعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بفضل الله تبارك وتعالى ومعونته الدرس 17 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه. قبل أن أعود إلى درسنا الذي بدأناه في الأسبوع الماضي وهو باب مسح الخف، ألخص لكم الأبيات، لأن اتفقنا نحن كل درس تقريبا نلخص الأبيات التي قالها العمريطي في كتابه القصيدة في الفقه نهاية التدريب اسمها، فأبيات عن باب الوضوء، لأنه مر معنا باب الوضوء كله انتهينا منه في الدرس الماضي، فنقرأ لكم الأبيات إذا بعض الإخوان طلاب العلم يحبون حفظها يراجعونها مع الشريط. قال العمريطي: باب الوضوء. فرض الوضوء نية مع غسله لوجهه وغسل وجه كله. يعني فرض الوضوء نية مع غسله لوجهه وغسل وجه كله، صاروا اثنين، النية مع غسل الوجه وغسل الوجه، هذا ملخص الدروس الماضية. وغسل كل ساعد ومرفق، فإن أبين بعضه يعني قطع فما بقي، فإن أبين بعضه فما بقي. ومسح بعض الرأس مطلقا، يعني شعر أو بشر. ومسح بعض الرأس بعض ومسح بعض الرأس مطلقا بماء، بماء يعني بماء. وغسله رجليه مع كعبيهما. والسادس الترتيب مثل ما ذكر، وغطسة تكفي وإن لم يستقر، يعني لو غطس في مسبح أو بحر أو نهر بنية الوضوء يقدر له ترتيب سريع لأعضائه فيخرج متوضئا. بعدين هذا فرائض الوضوء. الآن السنن. قال: وهاك عشرا كلها تسن له، عشر سنن للوضوء. النطق فيه أولا بالبسملة، وقلنا عند الحنابلة هذه واجب، والغسل للكفين خارج الوعاء، ومضمضا واستنشقا والتجمع. قلنا الأسبوع الماضي في جمع وفصل، الجمع أفضل. وامسح جميع الرأس أو ما قد ستر، يعني عمامة أو طاقية، تمسح الجزء من الرأس وتتمم على العمامة مثلا، أو تمسح الرأس كله، هذا عندنا سنة عند الحنابلة واجب. وامسح جميع الرأس أو ما قد ستر، والأذنين باطنا وما ظهر، بماء يعني بماء، بماء وخلل سائر الأصابع يعني اليدين والرجلين تخليل، ولحية كثيفة في الواقع، تأخذ كفا من ماء وتخلل به اللحية الكثيفة، وإن كان الواجب إفاضة الماء على ظاهرها ولكن يسن تخليلها. وقدم اليمنى على الشمال، لو غسلت الشمال قبل اليمين يصح الوضوء في اليد أو الرجل، ولكن السنة تقدم اليمنى على الشمال. وقدم اليمنى على الشمال مثلثا في كلها موالي، يعني تغسل وجهك ثلاثة ويديك ثلاثة وتمسح رأسك ثلاثة كما قلنا في الدرس، موالي يعني قبل أن يجف العضو. السواك فيه بيتان فقط، السواك فيه بيتان من الشعر سهلين جدا. قال: سنة السواك مطلقا، لكنه لصائم بعد الزوال يكره، وأكدوه للصلاة والوضوء وبعد نوم أو لأزم يعرض. الأزم هو تغير رائحة الفم بسبب السكوت أو الجوع أو النوم أو غير ذلك. هذه الأبيات للدرس الماضي. نعود إلى درسنا الذي بدأناه في الأسبوع الماضي وهو باب المسح على الخفين ذكرنا بعض الأدلة. نبدأ الآن بدليل رواه البخاري ومسلم، ثم نبدأ بالفقه في موضوع المسح على الخفين إن شاء الله تعالى. روى البخاري ومسلم عن المغيرة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر، فقال: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته حتى توارى عني في سواد الليل، يعني ذهب لقضاء الحاجة، ثم جاء فأفرغت عليه الإداوة فغسل وجهه ويديه، يعني بدأ يتوضأ، وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها، يعني مثل العباية بس مسكرة، لم يستطع أن يخرج يديه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، رفع الجبة لفوق وطلع يدين عشان يغسلهم، فغسل ذراعيه ثم مسح برأسه، ثم أهويت. انخفض المغيرة بن شعبة الراوي قال: ثم أهويت لأنزع خفيه عشان يغسل رجليه، فقال صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني أدخلت رجلي في الخفين وهما طاهرتان، أدخلتهما طاهرتين. قال: فمسح عليهما، يعني مسح على الخفين صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي في كتاب المنهاج قال: يجوز في الوضوء، قلنا يجوز يعني هو رخصة في الوضوء وليس في الغسل، في الغسل لا يوجد مسح الخفين، لا بد من غسل الرجلين، في الوضوء يجوز للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة بلياليها، هذا تكلمنا عنه في الأسبوع الماضي، من الحدث بعد لبس، يعني تبدأ مدة 24 ساعة للمقيم و 72 ساعة للمسافر بعد أول حدث بعد اللبس. يعني أنا الآن شو هو المسح الخفين إخواني بشكل مختصر قبل أن نبدأ؟ المسح الخفين هو توضأت أنا، أولا أكون مغتسلا، ما علي لا جنابة ولا المرأة عليها حيض ولا نفاس ولا شيء، طاهر طهارة كاملة، وتوضأ وضوءا كاملا وغسل رجليه، تمام؟ بعدين هو مغتسل ومتوضئ وضوءا كاملا يلبس الخفين. الآن لبس الخف الساعة 2 الظهر مثلا، أحدث الساعة 5، معه من 5 للخمسة تاني يوم 24 ساعة يبدأ المدة. شو يعني يبدأ المدة؟ يعني كلما توضأ بعد هذا الحدث يتوضأ وضوءا عاديا، فإذا وصل إلى رجليه بدل أن يغسل الرجلين يمسح على الخفين بطريقة ستأتي معنا بعد قليل إن شاء الله، يمسح على الخفين ويصلي عادي كأنه غسل رجليه، بس لازم الخف يبقى في رجله ما بصير ينزعه. إذا مضت المدة كله سيأتي معنا بعد، هذا هو المسح على الخفين. فإذا حصلت له جنابة توجب الغسل، أو المرأة صار عليها حيض أو كذا أو كذا، يجب خلع الخفين من أجل الغسل. هذا الملخص تبع الدرس كله، والتفاصيل الضرورية ستأتي الآن. إذا من الحدث بعد لبس تبدأ المدة من الحدث مو من المسح، فإذا أحدث الساعة 10 لثاني يوم الساعة 10، وإذا كنت مسافر وأحدثت الساعة 10 عندك للعشرة 72 ساعة بتعير، هذا هو ثلاثة أيام بلياليها. هلأ أول مسألة فقهية، قال: فإن مسح حضرا ثم سافر أو بالعكس أو عكس لم يستوفي مدة سفر. مثال: أنا الآن في جدة ساكن وتوضيت ولبست الخفين الساعة 1 الظهر، أحدثت أول مرة انتقض وضوئي، الساعة 3 توضيت مرة ثانية مسحت على الخفين، بديت المسح الساعة 3، الساعة 3:05 سافرت على المدينة بعد ما مسحت أول مرة، بدأت الآن المسح. لما بدأت أنا في جدة كم المدة؟ 24 ساعة، بعد 5 دقائق بالضبط سافرت على المدينة، وصلت على محطة من المحطات أحدثت وأردت أن أتوضأ، بتوضأ بمسح كمل، لا بعد 24 ساعة. الآن أنا في المدينة مسافر، كمل 72 ساعة ولا 24 ساعة؟ قال 24 ساعة. ليش؟ لأنني بدأت المسح أول مرة، أول مرة مسحت على الخف كنت مقيم مو مسافر، كنت مقيما، فأتمم 24 ساعة حتى لو سافرت. هلا بالعكس، وأنا في المدينة خلصنا 24 ساعة وخلعت الخف من رجلي وغسلت وتوضيت وغسلت رجلي ولبسته مرة ثانية وأحدثت ومسحت، توضيت بعد الحدث ومسحت. أول مرة مسحت في المدينة كنت أنا مسافر ولا مقيم؟ مسافر، بحق لي قديش؟ 72 ساعة. بعد يوم ونص، بعد 40 ساعة وصلت على جدة، انتهت، ما بكمل 72 لأنني صرت مقيما. فإذا صرت مقيم تلتغى باقي المدة تبع المسافر، وإذا بدأته أنا مقيم ما بكمل مدة مسافر إذا سافرت. من عيد العبارة، قال فإن مسح حضرا ثم سافر أو عكس لم يستوفي مدة سفر. فإذا بالروحة كان مقيم مسح وبعدين سافر بكمل بس 24 ساعة بعدين بغسل رجليه، وإذا بدأها مسافرا وعاد مقيما قبل مضي 72 ساعة بكمل بس 24 ساعة. فإذا متجاوز بيتسامح بالباقي إلى أن يصل إلى بلده الذي يقيم فيه، فتلتغي المدة فيخلع النعلين أو الخفين وعليه أن يغسل رجليه عند الوضوء الجديد. واضحة؟ تمام. وشرطه، هلا ما هي شروط الخف؟ مو أي واحد بيلبس شغلة بيقول أنا لابس خف، لا، في إلى شروط. أولا أن يلبس بعد كمال طهر. كمال يعني أنا مغتسل من الجنابة، ما علي جنابة، طاهر، وتوضيت غسلت وجهي وغسلت يدي ومسحت راسي وأذني وصلت إلى الرجلين، غسلت رجلي اليمين نشفت بالبشكير ولبست الخف اليمين، بعدين غسلت رجلي الشمال نشفت ولبست الخف، لا يصح، لأنني لما لبست الأولانية الرجل اليمين لم أكن على كمال طهر، لسه رجلي الشمال ما انغسلت، فأنا ما خلصت لسه الوضوء. فلا يجوز لك أن تلبس الخفين إلا بعد الانتهاء من الوضوء، تغسل رجليك التنتين، ما بصير تغسل واحدة وتفوتها تغسل الثانية وتفوتها، لا، بدك تغسل التنتين، تنتهي من الوضوء تماما بعدين بتلبس الخف. هذه أول شرط من شروط المسح على الخفين، أن يلبس بعد كمال طهر. كمال طهر خلصنا منه. الثاني ساتر محل فرضه. ما هو الفرض في الرجلين؟ أن يغسلا مع الكعبين، فلازم الخف اللي لابسه يكون له ساق مغطي للكعبين. أما إذا لابس الحذاء العادي اللي بصبوه شو بسموه؟ مثلا مثل بوت الرياضة العادي أو كذا، أو الصباط العادي أو الحذاء هذا، هذا الحذاء العادي اللي ما له ساق اللي الكعب ببين منه، هذا لا يصح المسح عليه لأنه ليس خفا مستوفيا للشروط. لازم يكون أولا ملبوس على كمال طهارة، ثانيا يكون ساترا لمحل الفرض، يعني له ساق لفوق طالع لفوق ومغطي الكعبين تماما، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون طاهرا. الخف نفسه اللي أنت لابسه لازم يكون طاهر، فلو كان نجس يعني مثلا صانعه من جلد ميت غير مدبوغة أو من جلد خنزير أو جلد كلب لا يصح المسح عليه، مو بس ما بصح عليه وما بصح الصلاة فيه كمان. طيب إذا كان متنجس، طاهر هو أصلا بس متنجس، يعني أنت لابسه رعفت فنقط نقطة من الدم عليه، هذا متنجس، هذا غير طاهر، فهل يصح المسح عليه وهو متنجس؟ قال لا، أول شيء تغسل الدم الذي عليه ثم تمسح، لازم يكون طاهر عند المسح عليه. فمثلا واحد كان يبول قائما وهو لابس الخف مثلا، فأصابه رذاذ البول، أصاب البول الصخرة أو الأرض وعاد عليه فنقط على الخف نقاط من بول، لا يجوز المسح على الخف حتى يغسل البول الذي عليه فيصير طاهرا ثم يمسحه وهو طاهر. إذن بعد كمال طهارة أن يلبس ساتر محل فرضه طاهرا. والشرط المهم جدا هذا اللي الآن كل الناس مشكل عليهم، يمكن اتباع المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته. كلمة خف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسح رسول الله على الخف. كلمة خف في ذلك الزمان كانت تطلق على شيء معين، وهو لباس من جلد، جورب من جلد، أو من لباد سميك، فلو مشيت عليه يصلح للمشي، بس مو مشي يعني تروح تسافر فيه، قال لا، ولكن مسافة القصر اللي هي 83 كيلومتر، في هذه المسافة للمسافر على الدابة أو في السيارة أو في غيرها يلزمه حوائج. مثلا واحد مسافر على الحصان أو على الجمل 83 كيلو اللي هي مسافة القصر، في الطريق بينزل بيتوضى، بيروح بيدور على ماء، بيروح على البير بيجيب ماء وبيرجع، بيدور على حطب يمشي قليلا هنا وهناك فيجمع حطبا ليسخن به الماء أو ليطبخ، ويذهب إلى هنا وإلى هناك. هذه الحوائج التي يقضيها المسافر في سفره يجب على أن يكون الخف صالحا للمشي بدون أن يهترئ وأن ينسقد. أما إذا كان رقيق مثل الجوارب اللي بنلبسها هي الحرير والنايلون والمدري إيش والصوف العادي، هذه لا تصلح للمشي لأنها تثقب فورا. ثانيا من شروطه أن لا ينفذ الماء منه، فبعض العلماء اشترط إذا صببت الماء عليه صب أن لا يدخل فيه، وبعضهم قال إذا مسحته بيد مبلولة لا يدخل فيه. الجوارب هذه مجرد ما مسحتها يدخل الماء فيها فتشعر بالماء في رجلك، فكيف إذا صبيت؟ فالجوارب هذه اللي نحن نلبسها الآن لا يصح المسح عليها قولا واحدا. الذي يصح المسح عليه ورد في بعض الأحاديث نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. فكلمة جورب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تعني جوربا صفيقا، صفيقا يعني سميكا، يقف بنفسه يثبت بنفسه، إذا وقفت على الأرض يوقف مثل عزاء، جورب سميك صفيق يثبت بنفسه لا يحتاج إلى تثبيت، لا إلى ربط ولا إلى مطاط. هذه الجوارب التي نلبسها نحن تثبت بالرجل عن طريق المطاط، فلا تصلح لا للمشي ولا تثبت بنفسها ولا تمنع نفوذ الماء. من كل النواحي لا تسمى خفا ولا تسمى جوربا حتى. فالشافعية قالوا يجوز المسح على الجوربين بشرطين، أن يكون صفيقا يعني سميكا، وأن يكون منعلا. منعلا يعني له جلد من الأسفل أو نعل من سفله، هذا الجورب اللي هو صوف أو لباد لازم يكون من سفله في قطعة جلد. وعند الحنابلة أن يكون صفيقا وأن يمكن تتابع المشي عليه وأن يثبت بنفسه كما نفس الكلام. وعند الأحناف لا يجوز المسح على الجورب إلا إن كان سميكا أو كان جوربين مخيطان بعضهما ببعض حتى يصيران كجورب سميك. فالجوارب الرقيقة هذه لا يصح المسح عليها لأنها ليست هي الجوارب التي مسح عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا مجال للاجتهاد فيه. فما لذلك بعض العلماء يشترط في الفقه في المسح على الخفين أن يسمى خفا، أن يسمى خفا. فعرفت الآن ما هو الخف وما هو الجورب الذي قال. لذلك قال يمكن اتباع المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته، مو طول السفر ماشي عليه، لا بس لقضاء الحوائج، يعني يجمع حطب ولا يجيب ماء ولا يبحث عن دابته ولا يبحث عن ولده إذا ذهب هناك، يعني بعض المساوير البسيطة في السفر، إذا يصلح يصلح ولا ينفذ منه الماء. وقيل حلالا، اشترط بعض العلماء وإن كان قولا يعني غير معتمد عندنا، ولكن اشترطه بعضهم أن يكون الخف حلالا يعني غير مسروق غير مغصوب، اشتريته بمال حلال او استعرته باذن صاحبه، فاذا كان مغصوبا او حراما او مسروقا او كذا، فقال بعضهم لا يصح المسح عليه، لان الرخص لا تناط بالمعاصي، اي معصيه ما فيها رخصه. اللي قالوا له لا يجوز، قالوا الخف ليس هو سبب الرخصة، وإنما تستوفى به الرخصة، تستوفى به الرخصة. فجعلوه كالماء المغصوب في الوضوء، لو واحد غصب ماء، سرق قارورة ماء من السوبر ماركت، سرق سرقة وتوضأ بها، يصح وضوءه ويكون عاصيا في السرقة، الله بحسب يوم القيامة على سرقة الماء، وعليه أن يؤدي حقوق العباد. أما كوضوء يصح. كذلك لو صلى في أرض مغصوبة، واحد أرض مغصوبة مأخوذة من صاحبها غصبا، دخل عليها وصلى، تصح صلاته. شو يعني تصح صلاته؟ يعني لا نكلفه في الفقه أن يقضيها. أما مقبولة عند الله ولا مو مقبولة لا ندري، ممكن ما تكون مقبولة. أما في الفقه لا نقول له عليك القضاء، نقول صحت صلاتك وأنت عاص في صلاتك في الأرض المغصوبة. مثلها الخف إذا لم يكن حلالا. أما الفتوى عند الشافعية أنه إذا لبس خفا مسروقا الأصح عندنا أنه تصح الصلاة به ويصح المسح عليه. ولا يجزئ منسوج لا يمنع ماء في الأصح، تكلمنا عنه قبل قليل. ولا جرموقان في الأظهر. شو يعني جرموقان؟ الجرموق تعرفوها الجزمة البلاستيك اللي بلبسوها العمال اللي بيشتغلوا بالزفت واللي بيشتغلوا بصب الباطون والإسمنت المستفي، شغلة اسمها جزمة بلبسوها رفيعة طويلة تغطي الجلد، تغطي نص الساق، تكون من بلاستيك. شو بسموها؟ شو؟ سيفتي اسمها؟ أيوة، يعني السيفتي بيكون فيها شوية حديدة من قدام عشان ما تنقرض أصابع رجلي، يعني مو شرط. المهم هي الجزمة اللي لها ساق طويلة، هي اسمها باللغة الفارسية جرموق، هي كلمة فارسية عربت جرموق. وهنا ما ليس المقصود بالجرموق بس مجرد، لأنه قال ولا جرموقان، قال إذا لبس جرموقين يعني خفا فوق خف، يعني لابس برجل خف ولبس فوق خف واسع اللي هو الجزمة هي. بل بالشتاء عنا في البلاد الباردة، تركيا سوريا بالبلاد اللي فيها أمطار، بيلبس خف. طبعا لما يلبس خف برجله ما بيستطيع يلبس الحذاء العادي لانه بصير ضيق على رجله، لا تدخل، فيضطر الى لبس شيء واسع كالجزمه هي، هذا اسمه جرموق. فاذا لبس خفا مستوفيا للشروط جلد ولبسه بقلب الجرموق، او لبسه بخف ثاني اوسع منه، خفين فوق بعض، هل يصح المسح عليه ولا لا يصح؟ اعطيك الخلاصه إذا كانوا الاثنين أقوياء قويين، كانوا الخفين مستوفيين للشروط، الجواني والبراني الاثنين مستوفيين، بناخذ أقرب واحد للجلد. إذا اثنين قوايا مين اللي قوي؟ اللي أقرب للجلد الجواني، لازم تمسح الجواني. وإذا كان الجواني ضعيف مثل الجرابات العادية، واحد لبس جرابات عادية أو جرابات صوف بس يعني ما يصلح المسح عليها، أو خف بس مهتري لابسه بس عشان يدفي رجليه ولبسه فوق خف ثاني قوي، فكان الأعلى هو القوي والأسفل ضعيفا متشققا، فعلى أي واحد يمسح؟ على البراني، لأنه هو أقرب واحد للجلد يصلح المسح عليه. إذا كان البراني ضعيف متشقق أو مهترئ أو صوف لا يصلح المسح عليه، والجواني خف حقيقي يمسح على الجواني. إذا دائما نبحث عن أقرب واحد للجلد يصلح للمسح فنمسح عليه، فإذا كانوا اثنين يصلحان نمسح الداخلي، فإذا مسح على الخارجي لا يصح مسحه فصلاته باطلة إذا صلى فيه لأنه غير متوضئ. لذلك قال لك ولا جرموقان في الأظهر، يعني لا يصح. إذا كانوا الاثنين مهترئين ما بصح المسح عليه، إذا الاثنين مهترئين لا يصح، كأنه مو لابس شيء، لأنه لا يصلح للمشي ولا يصلح لي، لا يمنع نفوذ الماء، فاختل شرطان منهم فخلص. ويجوز مشقوق قدم شدة في الأصح. هذا مخالف للحنابلة. الحنابلة عندهم لا يصح مشقوق شدة. يعني شو يعني مشقوق؟ يعني مثل الحذاء العادي تبع الرياضة اللي له أنشوطة، اللي له شو بسموها رباط الصباطة أو رباط الحذاء، اسمه باللغة العربية أنشوطة. ولذلك قال تعالى والنازعات غرقا والناشطات نشطا. يعني هذا قسم من الله بالملائكة التي تنزع روح الكافر نزعا شديدا فتؤلمه، وتنشط روح المؤمن فلا تؤلمه، يعني تخرجها كالأنشطة مثل حبل مربوطة عقدة سليمة، تمسك طرفها تسحبها تنفق. هذا اسمه والناشطات نشطا. أما النازعات نزعا مثل حديدة في إلى شوك حطيتها بالصوف مبلول ولفيت عليه وصعبتها، شوف كيف بتمزق الصوف. هكذا يتألم الكافر عند نزع روحه والعياذ بالله. فالأنشوطة هي الحبل الذي يربط به الحذاء، يدخل في الثقوب ثم يربط. هذا اسمه مشقوق شدة، هو مشقوق ولكن فيه ثقوب، وضعت فيه الحبال الأنشوطة أو رباط الحذاء ثم شد وربط. هذا عند الشافعية لو كان خفا واصلا إلى الأعلى مستوفي بالشروط، يعني جلد مثلا أو سميك، وكان واصلا ومغطي محل الفرض ويصلح للمشي ولا ينفذ منه الماء، ولكن مشقوق فحطينا في حبال أو أنشوطة وربطناه شديناه، يصلح للمسح؟ قال عندنا يصلح، عند الحنابلة لا يصلح. هذه مسألة خلافية إذا بيننا وبين الحنابلة، عندنا يصح المسح عليه. قال ويجوز مشقوق قدم شدة في الأصح. مقابل الأصح عند الشافعية يكون قولا صحيحا، يكون قول صحيح يعني له دليل قوي، ولكن دليل الفتوى اللي هو الأصح دليلها أقوى، دليلها أقوى. لما يقول الشافعية في الأصح يقابله قول قوي أيضا اسمه صحيح، ولكن الفتوى على الأصح. ويجوز العمل بالقول الثاني ولكن لا يفتى به. أما إذا قال على الصحيح يقابل الصحيح القول الضعيف الذي لا يعمل به ودليله ضعيف. فإذا قال على الصحيح يعني يفتى به ويعمل به ولا يؤخذ بضده، لأن ضده ضعيف اللي هو ضد الصحيح. أما إذا قال على الأصح فيقابله صحيح وكلاهما يعمل به ولكن لا يفتى إلا بالأصح لأن دليله أقوى. أي فائدة عند الشافعية مصطلح يعني. قال ويسن مسح أعلاه وأسفله، يعني ومسح أسفله خطوطا. هذا أيضا هنا اختلف الشافعية والحنابلة فيه. الفتوى عند الشافعية أنه يستحب مسح الخف من الأعلى والأسفل جميعا. كيف؟ هذا هو الخف مثلا، أضع يدي اليمنى مفرقة الأصابع عند رأس الأصابع، هذا رأس الأصابع وهذا ظاهر الخف وهذا أسفله، أضع أصابع اليمنى على رأس الهي وأضع أصابع اليسرى بالعكس في أسفل العقب، واحدة من فوق واحدة من تحت، ثم أمرر بالعكس اللي كانت عند رأس الأصابع اليمنى أمررها على ظاهر إلى أن تصل إلى الساق، أمسح المقدم، واللي بالأسفل أمررها من العقب إلى رأس الأصابع خطوطا، يعني تفرق الأصابع برسم خطوط بالماء. هذا عندنا هو السنة. ويكفي مسح أعلى ظاهر، لو بليت رأس أصبعتك ومسحت من فوق نقطة واحدة هيك صح المسح على الخفين. المسح الذي يجب مسح بعضه ما يسمى مسحا. عند الحنابلة لا، الحنابلة بيخالفون في هذه المسألة. أولا عندهم يجب مسح معظم الظاهر مو نقطة واحدة، يعني تمسح معظمه. ثانيا على الأسفل ما عندهم مسح في الأسفل، فقط في الأعلى. وكيفيته عندهم، وقد ورد فيه حديث شريف أيضا وأخذ به الإمام النووي أيضا في شرح المهذب، مع أنه هذا كلام النووي، رجح في شرح المهذب يعني بكتاب المجموع أنه لا مسح من الأسفل، وافق الحنابلة لأن دليلهم قوي أيضا. الآن سنأتي على الدليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض الروايات يقول المغيرة بن شعبة في وصف مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخف أنه بل يديه صلى الله عليه وسلم ثم وضع يده اليمنى على الخف الأيمن ووضع يده اليسرى على الخف الأيسر ومسحهما معا خطوطا مع بعض، حط إيده اليمين على الرجل اليمين وإيده الشمال على الرجل الشمال من الأعلى من عند الأصابع ومسحهما إلى جهة الساق، هيك مسح مرة واحدة. لا يسن بل يكره تكرار المسح ويكره غسل الخف بدل مسحه، يكره يجزئ عندنا يصح ولكن يكره، كما إذا غسل رأسه في الوضوء يجزئ ولكن يكره عليه أن يمسح لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وإن كان الغسل أقوى من المسح ولكن الامتثال أولى، الامتثال أولى. فلو غسل خفه يصح، هو الله جعل لك الخف تمسح عشان ما تغسل رجليك، غسل رجليك وخلصنا. قال ويسن مسح أعلاه وأسفله خطوطا. الحديث اللي استخدموه الشافعية في هذا ده حديث ضعيف، اللي أخذوا فيه أنه يمسح من فوق ومن تحت حديث ضعيف، الحديث الخوي ما في من تحت، ولذلك الإمام النووي رجحه وأخذ به الحنابلة. الحديث اللي أخذوا فيه رواه ابن ماجه وغيره عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وكان ابن عمر يفعله ولكن الحديث ضعيف، ولذلك قال ابن المنذر لا يستحب مسح الأسفل، وكان أحمد الإمام أحمد لا يفعله أيضا. وقال سيدنا علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لأنه تحت بتوسخ ولا فوق؟ عادة بتوسخ من تحت، ومع ذلك يقول لك الشرع لا امسحه من فوق. إذا مو المقصود فيه النظافة، مقصود فيه العبودية لله. لو الشغلة بالعقل لا والله بمسحه من تحت، قال لك لا مو على كيفك. يقول سيدنا علي بعدكم ياها لو كان، هذا الحديث رواه أبو داود عن علي يعني موقوفا من كلام علي، قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. نرجع لموضوعنا. قال ويسن مسح أعلاه وأسفله خطوطا، ويكفي مسمى مسح يحاذي الفرض، يحاذي الفرض من الأعلى، إلا أسفل الرجل وعقبها، أسفل الرجل والعقب اللي هو اللي مدعس عليه يسمون العوام كعب، هو ليس كعبا، الكعب فوق النطوان هنا الكعبان، بس العوام العقب يسموه كعب اللي مدعس عليه بالأرض، هذا اسمه العقب وليس الكعب. قال إلا أسفل الرجل وعقبها فلا على المذهب، يعني لا يصح المسح عليه، لابد أن تمسح من فوق. قلت، يقول الإمام النووي حرفه كأسفله، يعني حرف الخف لو واحد مسح حرف الخف من على جنب يمين أو شمال لا يصح، فهو كالأسفل فلا بد أن تمسحه من الأعلى. قال والله أعلم. ثم مسألة جديدة، قال ولا مسح لشاك في بقاء المدة. واحد مسح أول مرة أحدث، مسح أول مرة الساعة 3 الظهر، قلنا له لبكرة معك للثلاثة ثاني يوم، صح؟ ثاني يوم نسي، يا ترى مبارح أنا أول مرة مسحت الساعة 2 ولا 2:30 ولا 3، منقول له بتاخذ أقل وحدة، أقل وحدة الساعة 2 ترى، لأنه شكيت أنت في بقاء المدة، يا ترى لسه باقي لي ساعة ولا خلصت المدة، منقول له خلصت المدة. ولا مسح لشاك في بقاء المدة، بنعتبرها انتهت، بيسلح الخف بغسل رجليه. فإن أجنب، صار عليه جنابة إما بالجماع أو بخروج المني منه بنوم أو بيقظة بأي سبب سيأتي معنا في باب الغسل، وجب تجديد لبس، يعني بيخلع النعل وبيغتسل وبيتوضى وبيلبس مرة ثانية من أول جديد. ومن نزع وهو بطهر المسح، من مبطلات المسح الخفين أنك تخلع الخف. أنا عندي 24 ساعة بمسح عليها لما أتوضى، بعد 10 ساعات شوبت رجلي، عرقت رجلي، بدي ادعس على شغلة غالية كثير ما بدي ادعس عليها بالخف، خلعته. مجرد ما خلعته بطل المسح. ترجع بتتوضى بتغسل رجليك تلبسه مرة ثانية بتعير مدة جديدة. طيب اذا لبسته وانا متوضي توضيت ومسحت على الخف وبدون ما ينتقد وضوئي خلعت الخف، لأن وضوئي سليم بس الغسل تبع الرجلين وعندنا الموالاة غير واجبة، فهل اغسل رجلي فقط ام اعيد الوضوء كله من جديد؟ فيه قولان. قال ومن نزع وهو بطهر المسح، يعني ما انتقد وضوءه بس خلع الخف، غسل قدميه لانه وضوءك سليم، وجهك مغسول وايدك مغسولة وراسك ممسوح، بدل ما تغسل رجليك مسحت على الخف، خلعت الخف. نحن الموالاة عندنا قلنا غير واجبة، يعني انا وضوئي لو بعد 5 ساعات ما دمت متوضي تمام ما انتقد وضوئي، يعني لم ابل ولم يخرج مني ريح ولم المس امرأة ولا كذا، فاخلع عن اغسل الرجلين. وفي قول يتوضأ وهو الاولى والاحسن خروجا من الخلافات، ها فشو بيعمل اذا خلع النعل اذا خلع الخوف؟ يتوضأ ولا يعيد الوضوء كله ولا يغسل قدميه؟ عندنا يغسل قدميه، اذا لسعته لازال متوضي يغسل قدميه. وفي قول يتوضأ وهو الاولى والاحسن. هذا كل اللي قال الامام النووي رحمه الله عليه في باب مسح الخفين في موضوع كتاب المنهاج. في سؤال تقول بالنسبة للحمامات أو المراحيض العامة مثل المكاتب أو المستشفيات، هل يجوز البول فيها واقفا خاصة لا يضمن طهارتها؟ يجوز البول واقفا، هو يعني مكروه كراهة مو حرام، يجوز البول واقفا ولكن عليك أن تحترز من الرشاش، تحترز يعني لما تبول ما تبول على البورسلان أو على البلاط، بول خلي البول يجيب الماء مشان ما يصير تطريش، ها يعني إذا تكون أنت واعي، أو إذا صعب كثير تغسل المكان اللي أنت شايفه متنجس اغسله طهره، فإذا صعب عليك يجوز البول قائما ولكن عليك أن تحترز من الرشاش ثم تستنزه من البول ثم تتوضأ، ما في عندك مشكلة إن شاء الله. في واحد يقول في السفر بالطائرة وخاصة لمسافات طويلة يتعذر الوضوء وخاصة الأقدام في دورات المياه الموجودة بالطائرة، نظرا لأن مساحة دورة المياه خفيفة ضيقة جدا وصعب رفع القدم وغسله بالحوض، وذكرت أن الخف الذي ينطبق عليه مسح الخف هو ما يستر الكعب وأغلب الأحذية المستخدمة لا تغطي الكعب، فما حكم المسح؟ طيب هالحالة هي ما بصح طبعا، بعدين يعني الحذاء اللي انت لابسه مشان تصلي فيه اول شيء بدك تلبسه على طهارة كاملة، ثانيا بيكون هو طاهر مو تدعس فيه الحمامات وبعدين تفوتها فيه على الجامع مثلا، ثالثا لازم يكون طري بحيث لما يعني تسجد ينتعش معك يتحرك بحيث اصابع قدميك يدخل باطنهما على الارض، اما اذا كان قاسي جدا بحيث لا تستطيع ان تلينه عند الأصابع يبقى واقفا هكذا، عند الشافعي لا يصح السجود حتى يكون باطن القدمين على الأرض، فلو كانت رجلك واقفة هكذا هي عند الشافعي لا يصح السجود، وفي بعض الناس يرفعهم بالهوى هو ساجد أو بحط رجل على رجل، كل هذا عندنا لا يصح السجود وبالتالي صلاته باطلة، وإن كان في بعض المذاهب يعني بمشيها بس لازم يكون إنسان واعي. فالمهم إذا كنت لابس حذاء نظيف وطاهر وعميل معه كله تمام ولبسته على وضوء بس لا يغطي الكعبين لا يصح المسح عليه باتفاق كل العلماء. بهالحالة تخلعه تمسح الجوارب اللي أنت لابسها مشيها، إذا صعب كثير يعني أحسن ما ترك الصلاة، تمسح عليها وبعدين لما تنزل من الطيارة بتعيد الصلاة، يعني تصلي لحرمة الوقت بأخف ضرر ممكن، ها تمسح على الجوربين الرقيقين وإن كان مبصح المسح عليهما بس تمسح على قول من قال وهو قول شاذ، تمسح وتصلي في الطائرة، أصلا بالطائرة تصلي على الجالس واللي بيصلي عند الشافعية جالسا لازم يعيد الصلاة، فأصلا صلاتك كلها بدها إعادة، ولكن لحرمة الوقت وأدبا مع الله تمسح تصلي على الجالس، ها وبعدين لما تنزل وتصلي بالفندق او كذا اذا كنت مسافرا. شو بده يكون ناوي؟ امتى؟ امتى بدين؟ لا مو لازم، لا مو لازم، مو لازم ينوي. لما انا بدي البس الخف توضيت وغسلت رجلي ونشفت ولبست الخف على طهارة مثل الشروط اللي حكيناها، لازم لما البس الخف انوي لما ينتقد وضوئي بدي امسح عليه؟ لا مو لازم، مو لازم، لا المهم تلبسه صح. لما انتقد وضوءك ما تخلعه من رجلك. فهمت علي؟ نعم. سؤال عملي شوي. تفضل. حضرتك قلت انه بدي البس الخف هلا او دوره التمييز او النووي بدي اطلع من بلد الاقامه، انا اعتبر ما كنت مقيم. نعم. الحالة اذا كنت اسافر برا اخذ يوم. ايه. لابد اني بالسفر بعد ما تمضي 24 ساعة اذا انقضت مدة المسح، اذا انقضت مدة المسح انتهى المسح. طيب يغسل بيسلحه بيغسل رجليه ويلبسه مرة ثانية بيكمل بقى 72 ساعة جداد. خلاص كله تمام؟ مدة المسح. ايه. ايه. بالوضوء. طيب. تحسب لما تمسح، لما تستخدم المسح على الخفين اول مره. انا متوضيت لبست الخف الساعه الظهر، تميت متوضي للفجر واحدثت بعد صلاه الفجر وما مسحت للساعه 10 الظهر، قبل الظهر من الساعه 10 يبدا مده المسح. اول مره مسحت على الخف بعد الحدث تبدا المده منهم. ماشي؟ من وقت الحدث، من وقت المسح بعد الحدث. لما تمسح، لما تستخدم الرخصة أول مرة بتبلش تعير. منيحة؟ سهلة فيه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد على جميع نعمك وآلائك التي أنعمت بها علينا وعلى جميع الخلق، ما علمنا منها وما لم نعلم، عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا. اللهم أصلح الراعي والرعية، ووفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه، واجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.